امرأة حائض او انت ايه اخبارك؟ انا ما انا بسأل، انا ما قصديش ازعلك، انا حريص ان احبك، لكن بسألك اي حاجة من اتنين، امرأة حائض او نفساء، دول ايه؟ ما يصلوش، لكن مسلم وما بيصليش ما تنفعش. لا لا لا لا، ما تحاولش، مش ممكن. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فوجد رجلين في آخر المسجد جالسين، فناداهما فأقبلا يرجفان، جم مخضوضين. قال: لماذا لم تصلي معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ الرسول بيقول لهم ايه؟ ألستما بإيه؟ أهم حاجة انهم ايه؟ رجال، عشان ما يقوليش حائط. ألستما برجلين ايه؟ مسلمين؟ لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم. يبقى الرسول بيشير، انتوا مسلمين؟ امال ما بتصلوش ليه؟ فانا بقول لك برضو كلام النبي، انت مسلم؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص، مسلم وموحد بالله. طب ما بتصليش ليه؟ الاولاني قال لي مش فاضي، واحد تاني يقول لي والله مش مسألة اللي اتفضل، بس قضية ان انا بقلع الجزمة وشمر القميص وبلل نفسي، اما روح اصلي، واما روح ما بنسى، بنسى اصلي، بنشغل شوية، انت عارف مشاكل الدنيا كتير. اقول لك لا، ما تقلعش الجزمة، انت خايف من قلع الجزمة؟ ما تقلعهاش، اديني يسر، امسح عليها. يا عم الشيخ ينفع؟ والله ينفع، بس بشرط انك اصلا في البيت تبقى قبل ما تلبسها تعمل ايه؟ تتوضى وتصلي. شفت؟ انا مش، اوعى تقول لي شفتك، انا خايف من دي. هيجيب رجلي بقى واحده واحده، ما انا هجيب رجلك للجنه، خايف ليه؟ ما تخافش، والله هجيب رجلك للجنه. شوف، اول ما تقوم من النوم بتدخل الحمام اتوضى بالمرة. تعرف تتوضى؟ الشيخ هيتريق بقى. لا والله بسألك بجد، انت بتعرف تتوضى؟ لو ما كنتش بتعرف تتوضى، شوف، تغسل ايديك 3 مرات وبعدين تتمضمض وتحط صباعك في بقك عشان تنظف سنانك، او بالفرشة او بالسواك، تتمضمض 3 مرات وتستنشق، الاستنشاق انك تدخل مية في انفك، تاخدها مية وبعدين تطلعها تاني، تستنشق وتستنشر برضو 3 مرات، وتغسل وشك 3 مرات. ما تفكرش ان غسيل وشك انك انت تروح عامل كده بس على الحتتين خدودك، لا، ده تغسل من منبت الشعر المعتاد، مش منبت شعر واحد اصلع يجيبها من قفاه، لا، من منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الزخر وما بين شحمتي الاذنين، من ودنك دي لودنك دي، دي حدود الوجه، اغسل كل ده 3 مرات. قل لي ما انا غسلت وشي بالصابونه بالشامبو قبليها، معلش اغسلهم تاني، بس المره دي بايه؟ بنيه الوضوء، بنيه رفع الحدث الاصغر اللي هو البول والبراز، ده اسم الحدث الاصغر، هترفعهم. شفت بقى اهميه الوضوء، انك انت لو ما تفضيتش يبقى اسمك محدث. لما تتوضا يبقى اسمك مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب. غسلت وشك خلاص، تبدا تغسل ايديك تاني تحت الحنفيه كده، تخلي الاصابعك وتمشي ايدك مع الميه لحد كوعك، بعديه بسنه كده صغيره، تغسل دراعك اليمين 3 مرات ودراعك الشمال كمان ايه 3 مرات من اول ايدك وانت ماشي كده لحد اخر كوعك، وبعدين تحط ايدك تحت الميه وتنطرها وتمسح راسك مره واحده، ايدك تمشي على شعرك كده من اول شعرك او مكان الشعر لو ما عندكش شعر، يعني من اول شعرك لحد اخره، ولو حبيت ترجع تاني يكون اصبت السن، رايح وجاي.